الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: لله ما طيف خيال زائر تزفه للقلب أحلام الرؤى. ما معنى قوله تزفه؟ أحسنت، تحمله وتوصله. قال: يجوب أجواز الفلا محتقرا هول دجى الليل إذا الليل انبرى. ما معنى قوله يجوب؟ يقطع. ومنه في القرآن: الذين جابوا الصخر بالوعد. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: وسائلي بمزعجي عن وطن ما ضاق بي جانبه ولا نبا. قلت: القضاء مالك أمر الفتى، من حيث لا يدري ومن حيث درى. لا تسألني واسأل المقدار، هل يعصم منه وزر ومزدرى. لابد أن يلقى امرؤ ما خطه، ذو العرش مما هو لاق ووحى. لا غرو أن لج زمان جائر، فاعترق العظم الممخ وانتقى. فقد ترى القاحل مخضرا، وقد تلقى آخر الإقدار ليوم قد نما. أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وسائلي بمزعجي عن وطن ما ضاق بي جانبه ولا نبا. وسائلي، الواو واو رب، ورب تجر مذكورة ومحذوفة، وحذفها بعد الواو كثير كما سبق في مواضع. وكل واو أتت في أول بيت ولم تكن للعطف ولا للقسم فهي واو رب. قال: وسائلي بمزعجي، الباء هنا بمعنى عن، ومنه قوله تعالى: فاسأل به خبيرا، أي عنه. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي وعن أيمانهم. سأل سائل بعذاب واقع، قيل الباء هنا بمعنى عن، أي سأل سائل عن عذاب واقع. ومنه قول علقمة الفحل: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. فإن تسألوني بالنساء، أي عن النساء. قال ابن مالك رحمه الله: بستعن وعدي عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. وسائلي بمزعجي، أي مزيلي ومخرجي عن وطن. الوطن محل الإقامة، وجمعه أوطان، وسمي وطنا لأن الإنسان وطن نفسه على الإقامة به. ما ضاق، يقال ضاق الشيء فهو ضيق وضيق. ومنه في القرآن: ولا تك في ضيق مما يمكرون. أحسنت. ومنه أيضا قوله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا قراءتان. ابن كثير يقرأها بياء ساكنة، والباقون بياء مشددة مكسورة ضيقة. ما ضاق بي جانبه، ناحيته، وفي رواية: ما ضاق بي جنابه، وهو بالمعنى نفسه. ولا نبا، نبا ضاق، يقال نبا ينبو إذا ضاق، ويقال نبا الشيء أيضا إذا ارتفع. نبا السيف عن الضريبة، ارتفع عنها فلم يمضي فيها، مأخوذ من النبوة، والنبوة هي المرتفع من الأرض. يقول: رب سائل لي عين الذي أخرجني من أرض العراق، ولم يضق بي جانبه ويتجافى عني. قلت: القضاء مالك أمر الفتى، من حيث لا يدري ومن حيث درى. قلت: القضاء، أي القدر، مالك أمر الفتى، من حيث لا يدري ومن حيث درى. رد بأن ساب خروجه إلى فارس قضاء الله وقدره الذي لا راد له. لا تسألني واسأل المقدار، هل يعصم منه وزر ومدرى. لا تسألني يا من سألتني عن سبب خروجي عن وطني. وقوله تعالى: فتسألني ما ليس لك به علم، فيه قراءة: لا تسألني ما ليس لك به علم. لا تسألني واسأل المقدار، أي القدر الذي يمضيه الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه له الأمر كله وبيده ملكوت كل شيء. ومنه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. لا تسألني واسأل المقدار هل يعصم أي يمنع. ومنه في القرآن أحسنت وهذا لا عاصم اليوم. نعم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي لا مانع. هل يعصم منه وزر الوزر الملجأ. ومنه في القرآن كلا لا وزر. أحسنت كلا لا وزر أي لا ملجأ. أو مدرى مفتعل من درأت أي دفعت. يقال درأ زيد يدرئ فهو مدرئ والمصدر للدراء. هكذا مدرى بميم مضمومة بعد دال مشددة. قال تعالى فادارأتم فيها. والرواية الأخرى للبيت مذرى بالذال من الذرى وهو الكنف والناحية. تقول أنا في ذرى فلان أي في كنفه وستره وناحيته. والمفتعل من الذرى مذرى مذرى هكذا بذال مشددة. ويجوز أن تقول مدرى بالدال لهذا المعنى نفسه مثل مدكر ومذكر بالدال والذال. وقوله تعالى فهل من مدكر قرئ في الشواذ فهل من مذكر. يقول في البيت دع عنك مساءلتي واسأل القدر هل يوجد عاصم ومانع يحول بين الإنسان وبين ما قدره الله عليه. لا بد أن يلقمر أما خطه ذو العرش مما هو لاق ووحى. لا بد بمعنى حتم وواجب أن يلقى امرؤ في الرفع يكتب بالواو وتضم الراء. ومنه في القرآن أحسنت إن امرؤ هلك. وفي النصب يكتب بالألف وتفتح الراء. ومنه في القرآن ما كان أبوك امرأ سوء. أحسنت ما كان أبوك امرأ سوء. وفي الجر يكتب بالياء وتكسر الراء. ومنه في القرآن أحسنت لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وإذا أدخلت أل قلت المرء. ومنه في القرآن يحول بين المرء وقلبه. بين المرء وقلبه. نعم بين المرء وقلبه. لا بد أن يلقمر ما خطه ذو العرش يريد ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. والعرش في اللغة سرير الملك خاصة ورفع أبويه على العرش. مما هو لاق ووحى. وحى كتب يقال وحى يحي وحيا إذا كتب. يقول لا مناص من أن يلقى كل امرئ ما كتبه الله عليه. وفي هذا المعنى قول ابن الرومي وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. لا غرو أن لج زمان جائر فاعترق العظم الممخ وانتقى. لا غرو لا عجب ولا يستعمل إلا في النفي. أن لج ألح ولزم زمان جائر الجائر المائل. ومنه في القرآن قال الله قصد السبيل منها جائر. منها جائر أحسنت. وهذا القول منه زمان جائر على مذهب العرب الذين كانوا ينسبون ما يصيبهم من المصائب إلى الزمان والدهر. كانوا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لا غرو أن لج زمان جائر فاعترق العظم أزال لحمه أخذ ما على العظم من اللحم. فاعترق العظم الممخ الذي فيه المخ وانتقى استخرج منه النقي. والنقي هو المخ. مخ العظم يقال له نقي. يقول لا عجب إذا تمادى زمان على إنسان وأكل لحمه حتى بلغ العظم، فقد ترى القاحل مخضرا وقد تلقى أخ الإقتار يوما قد نما، فقد ترى القاحل اليابس من القدم مخضرا أخضرا، وقد تلقى أخ الإقتار صاحب الإقتار، والإقتار قلة المال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم، ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد تلقى أخ الإقتار يوما قد نما زاد واستغنى. يقول إن الزمان لا يدوم على حال، فقد ترى القاحل مخضرا، قد ترى اليابس من الأرض قد اخضر بالعشب وجاد بالثمر، وقد تلقى أخ الإقتار يوما قد نما، وقد تجد أيضا الفقير المعدم قد أقبلت عليه الدنيا فعظم ماله واستغنى. ومن شواهد النحاة في هذا المعنى: استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير، يكون مشاهدا على مجيء المفاجأة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.